قلت أقول حدثني منصور، فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يرويه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. باب في النصيحة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة وإن الدين النصيحة وإن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم أو أئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن عمرو بن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع الطاعة وأنصح لكل مسلم. قال فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. باب في المعونة المسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان قال حدثنا أبو معاوية قال عثمان وجرير وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن أبي صالح قال وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح. ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الشعري عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. باب تغيير الأسماء. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم. حدثنا ابراهيم بن زياد قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال اخبرنا محمد بن المهاجر الانصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن ابي وهب الجشمي وكانت له صحبه قال قلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسماء الانبياء واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمام واقبحها حرب ومره. هذا الحديث ضعيف يتسموا بأسماء الأنبياء وعلته بعقيل بن شبيب. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له قال هل معك تمر؟ قلت نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفاه فأوجرهن إياه فجعل الصبي وتلمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله وسماه عبد الله. باب في تغيير الاسم القبيح. حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصيه وقال انت جميله. حدثنا عيسى بن محمد قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء ان زينب بنت ابي سلمة سالته ما سميت ابنتك؟ قال سميتها بره. فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سميت بره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا انفسكم سميت برة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقال ما نسميها؟ فقال سموها زينب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أصرم. قال بل أنت زرعة. حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني ابن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء نتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح المسلم عبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا السهل يوطى ويمتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونه. قال أبو داود غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب

حدثنا ابن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي. حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن ميسره قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان يك سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل. باب لا يقال خبثت نفسي. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ولكن لا حرج ان يسمى بالاضافه ان يقال سيد الروم او سيد فارس او سيد بلده كذا ونحو ذلك باضافته اما ان يطلق بالسيد هكذا على من على سبيل العموم فلا يجوز. نعم. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم جاشت نفسي وليقل لقست نفسي. حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم ان خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما فقال قم أو قال اذهب بئس الخطيب. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني بن عبد الله عن خالد يعني حذا عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. حدثنا قال النبي عن مالك وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت الرجل يقول وقال موسى اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم او اهلكهم. قال مالك اذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في امر دينهم فلا ارى به باسا واذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. باب في صلاة العتمة. حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سمعت من عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب في اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى قال حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعود فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية أتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح قال فأنكرنا ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فارحنا بالصلاة. حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. باب ما روي من الترخيص في ذلك. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا وما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. باب في النهي عن الكذب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا أعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن الكذب في ذلك إذا كان عامدا لذلك ويظن الناس أنه صادق فهذا يدخل في هذا الوعيد. ولكن إذا حدث بشيء يعلم الناس أنه ليس بصدق وذلك كقصص من نسج خيال أو نحو ذلك ويعلم الناس يقينا بهذا الأمر فهذا مكروه ولا يصل إلى